ونحن إن شاء الله تعالى الكلام على مبحث العلم قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له قال ومثال هذا النوع في العلم إيمان أبي لهب فإن إيمانه بالنظر إلى مجرد ذاته جائز عقلا الجواز الذاتي لأن العقل يقبل وجوده وعدمه ولو كان إيمانه مستحيلا عقلا لذاته لاستحال شرعا تكليفه بالإيمان مع أنه مكلف به قطعا إجماعا ولكن هذا الجائز عقلا ذاتي مستحيل من جهة أخرى وهي من حيث تعلق علم الله من حيث تعلق علم الله فيما سبق أنه لا يؤمن لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي قال والتكليف بهذا النوع من المستحيل واقع شرعا وجائز عقلا قال رحمه الله تعالى والتكليف بهذا النوع من المستحيل واقع شرعا وجائز عقلا وشرعا لإجماع المسلمين لأنه جائز ذاتي لا مستحيل ذاتي والأقسام بالنظر إلى تعلق العلم إلى تعلق العلم قسمان واجب ومستحيل فقط لأن العلم إما أن يتعلق بالوجود فهو واجب أو بالعدم فهو مستحيل ولا واثق هذه المسألة لها عدة مآخذ هذه المسألة وهي مسألة تكليف الإنسان بشيء قد تعلق علم الله سبحانه وتعالى ومشيئته أنه لا يكون هل هو من التكليف بالمستحيل أو من التكليف بالمحال كما يقال أم لا هذا موضوع المباحثة في هذه المسألة التي طرقها المصنف رحمه الله أمر الإنسان بشيء علم الله منه أنه لا يكون فشاء سبحانه وتعالى أنه لا يكون فهل أمره به من جهة الإرادة الشرعية يعتبر أمرا له بما لا يطيقه أبدا هذا موضع المباحثة في هذه المسألة وأعيد الكلام أيضا موضع المباحثة في هذه المسألة التي نحن نقرأ فيها في المجلس الماضي وإلى اليوم هل ما تعلق علم الله سبحانه وتعالى الأزلي ومشيئته سبحانه الكونية أنه لا يقع ولا يوجد فهل أمر الإنسان به يعتبر مع علم الله أنه لا يكون من الأمر بالمستحيل فإن الإرادة إرادة شرعية وإرادة قدرية يأمر الله للإرادة الشرعية أن يؤمن يأمر كل كافر بذلك وقد علم الله وشاء سبحانه أنه لا يؤمن بعض الكفار فهل أمر هؤلاء الكفار كأبي لهب بالإيمان المتقدم شرعا أمر لهم بالمحال أو بما لا يطاق ينبغي العلم أولا أن الاستطاعة للفعل على قسمين ينبغي العلم أولا أن الاستطاعة على الفعل نوعان نوع قبل الفعل ونوع أثناء الفعل الاستطاعة على الفعل نوعان نوع قبل الفعل ونوع أثناء الفعل فأما الاستطاعة التي قبل الفعل فهي شرط من شروط التكليف الاستطاعة قبل الفعل شرط من شروط التكليف فإذا أمر بالصلاة يقال أيستطيع أن يصلي؟ قالوا نعم هو مستطيع للصلاة. وفي أثناء الصلاة قد يعرض له العارض يمنعه عن الصلاة، هذه استطاعة يا أخوان أثناء العمل قد يعرض له العارض يمنعه، لكن هذا العارض الذي منعه من أثناء الفعل لا يضر، إنما الشرط بالاستطاعة التي تنافي التكليف بما لا يطاق وبالمستحيل، الاستطاعة ايش يا أخوان قبل الفعل أو بعد؟ الاستطاعة قبل الفعل، الاستطاعة قبل الفعل هي المصححة للتكليف، هذا اللي يقولون، الاستطاعة قبل الفعل هي المصححة للتكليف هكذا يقولون. أما الاستطاعة أثناء الفعل فهذه ليست من الشروط، الاستطاعة أثناء الفعل ليست من الشروط، قد يمنعه مانع. فمثلا رجل يستطيع أن يصلي فيؤمر بالصلاة ثم يمرض حتى لا يقدر على الصلاة، هل مرضه هنا أخرجه عن كونه كلف بما يطيق؟ الجواب ما أخذه، لأن المراد بالاستطاعة في باب التكليف بما لا يطاق الاستطاعة قبل الفعل، وهي المصححة لتكليفه، وهي شرط في الأداء، شرط في الأداء أن يكون قادرا على إنجاز ما طلب منه، هذا قبل أن يفعل. فإن تلبس بالفعل فعجز لمانع لم يخرجه عن كونه مكلفا، هذا المأخذ الأول الذي ينبغي ينتبه له، الاستطاعة تكون قبل الفعل وهي المصححة للتكليف، وهي أيضا شرط من شروط ايش يا أخوان التكليف. أما الاستطاعة أثناء الفعل فهي ايش يا أخوان قدر زائد، حتى لو عجز، نأتي إلى آخر ما يقال من الاحتمال، لو عجز عن أن يفعل الفعل فإنه مكلف به مخاطب به، لأن عنده الاستطاعة المشروطة للمخاطبة والتكليف. هذا المأخذ الأول الذي ينبغي أن يعلم وينتبه له. المأخذ الثاني ما تعلق به علم الله سبحانه أنه لا يقع، هل يخرجه عدم علم، هل يخرجه علم الله سبحانه وتعالى أنه لا يقع عن كونه جائزا إلى كونه مستحيلا؟ الجواب هذا مأخذ الشبهة عند من ينفي في هذا الموضع عند المعتزلة، والصواب أن ما تعلق به علم الله أنه لا يقع فهذا لا يسمى مستحيلا ولا يسمى محالا ولا يسمى الأمر به أمرا بما لا يطاق، لأن نفس الفعل جائز فعله ووجوده وعدمه من المكلف المخاطب، إنما علم الله ثم شاء سبحانه أنه لا يكون، علم الله سبحانه وتعالى وشاء الله جل وعلا أنه لا يكون، وهو في نفس الآن مقدور للمكلف، فأبو لهب قادر على الإيمان، وليس الأمر له بالإيمان أمرا له بما لا يطيقه أو أمرا له بمستحيل أبدا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، الله عز وجل شرح له المحجة وبينها له وهو أعرض ونأى بجانبه، فمثله لا يظلم ومثله لم يظلم، مثله لم يظلم، فهذا علم الله أنه لا يؤمن، كما قال ربنا سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم هذا النوع المعرض الذي ليس في قلبه حب الخير، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، هذا النوع معرض، علم الله أنه تبان له الحجة وتقام عليه الحجة ويظهر له الحق من الباطل، فينوي عنقه ولا يؤمن. علم الله أجلا ذلك سبحانه وتعالى. وهذا يا أخوان كل إنسان، الإنسان يا أخوان الذي لا يريد أن يفعل فعلا، هل عدم إرادته للفعل تدل على أنه لا يطيقه؟ نخرج أو نقول ولله المثل الأعلى، ننزل إلى المخلوقين، إنسان يستطيع أن يقوم ويمشي فجلس وقعد، هل جلوسه وقعوده دليل على أنه لا يطيق المشي والقيام؟ عندكم يا أخوان ولله المثل الأعلى، عدم مشيئة الله سبحانه وتعالى له أنه لا يؤمن، وعدم علم الله جل وعلا أنه لا يؤمن لا يدل على أنه غير قادر على الإيمان. فهذا خلاصة الكلام على هذه المسألة ردا على المعتزلة ومن تأثر بكلامهم فزعموا المستحيل العظيم، والله ما هو بمستحيل ولا هو بعرض كما بين المصنف رحمه الله. هذا خلاصة المقال في هذه المسألة، وأرجو أن تكون اتضحت لنا جميعا. أما بالنسبة لمأخذ الاستطاعة، فإن الإنسان الاستطاعة قبل الفعل مصححة للتكليف وهي شرط فيه، استطاعة قبل الفعل شرط، من لم يكن قبل أن يفعل قادرا على الفعل فهو يا شيخ معذور، لكن من كان قادرا على الفعل والتمس به فعجز لمانع، فعجزه ومانعه لا يخرجه عن كونه أمر بما يطيقه، وعن كونه أمر بما هو جائز في حقه فعله. هذا المأخذ الأول. المأخذ الثاني، ما علم الله أنه لا يكون، لا يقال أنه مستحيل كما قالت المعتزلة، ولا يقال أنه لا يطاع أبدا، بل هو جائز ذاتي، لأنه يمكن وجوده ويمكن عدم، وأنه أيضا جائز الحصول كما ذكره المصنف رحمه الله. فما تعلق علم الله سبحانه وإرادته الكونية ومشيئته سبحانه أنه لا يكون، فإن أمر الله سبحانه وتعالى به للكافر ونحوه أمر له بما يطيقه لا بما هو مستحيلا بحق. ولو أخذنا مثلا بالإنسان الذي يستطيع أن يأكل كذا من المأكولات فلا يريد أكله، هل نقول هو عاجز عن الأكل هو لا يطيق الأكل؟ الجواب لا، هذا لا يقول هو عاقل، هو قادر على الأكل، هو قادر على المشي، هو قادر على القيام، لكنه لم ينشأ القيام، فعدم مشيئته للقيام لا يدل على أنه أمر به بما لا يطيق، ولا أنه أمر بما هو مستحيل. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. قال المصنف رحمه الله تعالى: والتكليف بهذا النوع من المستحيل واقعا شرعا وجائزا عقلا وشرعا بإجماع المسلمين، لأنه جائز ذاتي لا مستحيل ذاتي. والأحكام بالنظر إلى تعلق العلم قسمان: واجب ومستحيل، ومستحيل فقط، لأن العلم إما أن يتعلق بالوجود فهو واجب، أو بالعدم فهو مستحيل ولا واثقة. والمستحيل العادي كتكليف الإنسان بالطيران إلى السماء بالنسبة إلى الحكم الشرعي كالمستحيل العقلي، هذا هو حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة. والآية تدل، والآية لا دليل فيها على جواز التكليف شرعا بما لا يطاق، لأن المراد بما لا طاقة به، بما لا طاقة به هي الآثار والأثقال التي كانت على من قبلنا، لأن شدة مشقتها وثقلها ينزلها منزلة ما لا طاقة به، وقد رفع الله عنا ذلك. ولبل كثير كلام جيد عند الآية ينفي قول من يقول بأن فيها ما يفهم منه التكليف في المشاعر. ويستيم الآيات المحكمات في الباب. قال المصنف رحمه الله فصلا. قال المؤلف رحمه الله: والمقتضى في التكليف فعل وترك. فالفعل كالصلاة والكف كالصوم وترك الزنا وشرب الخمر إلى آخره. إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول الصفحة 156. فهذه المسألة وهذا الفصل ليس من شروط المكلف، وإنما هي في نوع ما به يكلف. هذه المسألة ليست من شروط المكلف، وإنما هذه المسألة في نوع ما به يكلف فعل أو كف. فيبين المصنف رحمه الله المراد. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: فاعلم أن الله جل وعلا إنما يكلم بالأفعال الاختيارية. الأفعال الاختيارية هي المقدور عليها، والتي تكون باختياره باختيار المخاطب. الأفعال الاختيارية هي المقدور عليها والتي تكون باختياره كالركوع والسجود والقيام ونحوها. له أن يركع وله أن لا يركع، هذا مقدور له وهو تحت اختياره. له أن يقوم وله أن لا يقوم، هذا قادر عليه وهو تحت اختياره. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أن الله جل وعلا إنما يكلم بالأفعال الاختيارية، وهي باستقراء الشرع أربعة أقسام. والمصنف من أهل الاستقراء التام لمسائل الشرع. سيأتي معنا حادثة وقعت له في مسألة التقسيم، في مسألة القول بفناء النار، في مناقشة علمية نفيسة مع المفتي محمد بن إبراهيم وأخيه عبد اللطيف بن إبراهيم وبعض الناس. يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في مبحث القياس. والمصنف رحمه الله يصبر الآيات والأدلة تقرأ رحمه الله وغفر له. قال: وهي باستقراء الشرع أربعة أقسام، ولو استقراء أيضا في جمع من المسائل، منها مثلا تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، استقراء في غاية النفاذ. قال: الأول الفعل الصريح كالصلاة، هذا نوع من الأفعال الاختيارية الأربعة. قال الثاني: فعل اللسان وهو القول، والدليل على أن القول فعل قوله تعالى: زخر ذا القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. الآية في هذه الآية النص على أن القول المزخرف فعل يفعله الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. قال الثابت: الترك والتحقيق أنه فعل. الترك هو عدم الفعل. قال: وهو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه، يعني عدم الفعل. قال الثالث: الترك وهو التحقيق أنه فعل، وهو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه، خلافا لمن زعم أن الترك أمر عدمي لا وجود له، والعدم عبارة عن لا شيء. هذه عبارة من عبارات أهل الكلام، وتحتها مبحث كبير من مباحث الاعتقاد يأتي شرحه في محله، نأجلها إن شاء الله. قال: والدليل على أن الترك فعل الكتاب والسنة واللغة. أما دلالة الكتاب على أن الترك فعل في آيات من القرآن العظيم، كقوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فسمى الله جل وعلا عدم نهي الربانيين والأحبار لهم صنعا، والصنع قص مطلقا من الفعل، فدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: فدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعل بدليل تسمية الله له صنعا، وبقوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى عدم تناهيهم عن المنكر فعلا، وهو واضح. وأدان المصنف رحمه الله في الأضواء هذا بكلام جيد، فقال: وقد سمى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة استركهم التناهي عن المنكر فعلا وأنشأ له الذم بلفظ بئس التي هي فعل جامد لإنشاء الذم بقوله لبئس ما كانوا يصنعون لبئس ما كانوا يفعلون أي وهو تركهم التناهي عن كل منكر فعلوه. انتهى من الأضواء المجلد السادس الصفحة 318. قال ولم أرى من الأصوليين من انتبه لدلالة هذه الآيات على أن الترك فعل. والسر في عدم انتباه الكثير عدم اهتمامهم بدلالات القرآن وانصرافهم إلى علم الكلام. السر في ذلك في كتب كثير من الأصوليين مع صراحة هذه الآيات على هذه المسألة عدم اهتمامهم بدلالات القرآن الكريم وانصرافهم إلى علم الكلام نسأل الله السلام. فبنبه على هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه جواب أهل العلم والإيمان بكلام النبي حاصله غياب منهج السلف عن كثير ممن كتب في هذا الفن حتى إنه قد لا يهتدي طيلة حياته إلى مذهب السلف في بعض المسائل وهو يظن أنه قد حصل فيها شيئا كثيرا. قال ولم أرى من الأصوليين من انتبه لدلالة هذه الآيات على أن الترك فعل. الإعراض عن كلام الله هو السبب في ذلك والإقبال على علم الكلام كما تقدم. قال وقال السبكي في طبقاته في المجلد الأول الصفحة 100 إلى 102 طبقات الكبرى. وقال السلوكي في طبقاته إن قوله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يدل على أن الترك فعل. قال لأن الأخذ التناول والمهجور المتروك فصار المعنى تناولوه متروكا أي فعلوا تركه هكذا. قال وقول المصنف رحمه الله هكذا قال إشارة إلى عدم ارتضائه هذا الاستدلال. قول المصنف رحمه الله تعالى هكذا قال إشارة إلى عدم ارتضائه هذا وقد صرح بهذا في الأبواء فقال قال مقيده عفى الله عنه استنباط السبكي من هذه الآية أن الكف فعل وتفسيره لها لما يدل على ذلك لم يظهر لي كل الظهور. ثم ذكر أن هناك آيات تدل على ذلك. والسر في قول المصنف رحمه الله في الأضواء تصريحه أن هذا الموضع الاستدلال من السبكي على أن الترك فعل غير واضح. ولهذا قال المصنف لم يظهر لي كل الظهور لأنه من الاستدلال الخفي فهو يفسر قوله تعالى اتخذوا يفسرها بمعنى تناولوا. وقد يعترض عليه بأن من معنى الاتخاذ أيضا الدلالة على التعمد. قد يعترض عليه لأن الاتخاذ وإن دل على التناول فإنه يدل على معنى التعمد أيضا فكأنهم لتركهم القرآن قد تعمدوا ذلك وذلك لاستدامة هذا الفعل عندهم حتى عوملوا معاملة الفاعل القاصد. قد يقال للسبكي مثل هذا الكلام في مثل هذا الموضع فاستدلاله غير واضح كما قال المصنف ويكفينا ما ذكره المصنف رحمه الله من الاستدلالات وهي واضحة. قال وأما دلالة السنة هي في أحاديث كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجاه في الصحيحين. جاء عن غيره أيضا من الصحابة. قال فسمى ترك الأذى إسلاما. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال فسمى ترك الأذى إسلاما، وهو يدل على أن الترك فعله، لأن السلامة من الأذى ترك، لأن السلامة من الأذى ترك. وقد سماه الله سبحانه وتعالى إسلاما، والإسلام فعل، فكأنه لأنه قصد ترك الأذى، يعني عدم فعله الأذى، نزله النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الفاعل للمفعولات، منزلة المفعولات. المسلم من سلم المسلمون، هذا ما هو على شيء، إنما قصد ترك أذية الناس، فأمسك لسانه وأمسك يده، هذا لم يفعل شيء، لكن هذا الذي قصد تركه نزله النبي صلى الله عليه وسلم منزلة من يفعل الفعل. قال فسمى ترك الأذى إسلاما، وهو يدل على أن الترك فعل. وأما اللغة فكقول الراجل، هذا قاله بعض الأنصار، ما وقف على تسميته القائل بعض الأنصار، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. هذا ثالث أدلة السبكي التي ذكرها في طبقاته. قال بمعنى قعدنا تركنا الاشتغال لبناء المسجد، وقد سمى هذا الترك عملا في قوله لذاك منا العمل المضلل، وينبني على الخلاف في الترك هل هو فعل او لا. فروع كثيرة في المذاهب، كمن ان شاء الله تعالى نقف بنا ونقف من غدا الكلام على الفروع، فإذا كان يتمشون إلى وقفنا من الشيء. ان شاء الله.